خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد من رزق. الجملة في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون معطوفة على الجملة التي قبلها كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. لماذا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ طبعا الآيات التي قبلها تتكلم عن العصيان المشركين عن أوامر رب العالمين. فهنا رد عليهم أن الله سبب أو الأصل في خلق الجن والإنس لعبادة الله جل وعلا. فلماذا أنتم يعني خالفتم الفطرة؟ هذه فطرة التي هي يعني أن الإنسان يعبد خالقه، هذه فطرة. وابتدأ بالجن طبعا مع أن الحديث موجه للإنس، ابتدأ بالجن لأنه أراد أن يقول لهم إذا كان الجن الذين أنتم تلجؤون إليهم في ضائقتكم، إنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوه بهقة، فكنتم تعوذون بهم وتلجؤون إليهم، هؤلاء الجن خلقتهم لعبادة وهم يعبدون، فمن أولى أنتم أن تعبدوني منهم. وابتدأ بالجن، لم يقل ما خلقت الإنس والجن أن يعبدون، ابتدأ بالجن لأن الجن سبحان الله في هذا الموضع طبعا في بعض الآيات ابتدأ بالإنس، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا. هنا ابتدأ بالجن لأن كما قلت الجن في تعريفه اللغوي هو يعني ما استدر عن الأعين والرؤية، لذلك هو أمر غيبي وفيه نوع من يعني الجهالة التي تسبب الخوف. فلذلك يعني ابتدأ بالأكثر، هم يعلمون أن الإنس يعبدون الكفار قريش ولكن ما يعرفوا شيء عن الجن، يعني مجتمع الجن ما يعرف. هل نحن لو لم يخبرنا القرآن الكريم وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك أن كنا طرائق قددا ما كنا نعرف أن الجن تصلي كما نصلي وتعبد الله وتصوم، ما كنا نعرف لأن هذا أمر غيبي. فالله جل وعلا أراد أن يقول ليس فقط الإنس بل حتى الجن، ولذلك ابتدأ بالجن في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الجن هو جنس من المخلوقات استدر عن الأعين أو مستدر عن عمل الناس، وهو شامل للبشر وهو يشمل الشياطين أيضا. والشياطين كما حدث في القرآن الكريم قسم شياطين الإنس وشياطين الجن. فإبليس الذي هو إبليس هو جزء من الجن الذي هو مجتمع الأبارس أو مجتمع الشياطين، والدليل قوله تعالى كان من الجن ففسق عن أمره، يعني الشيطان الذي هو إبليس كان من الجن ففسق عن أمره. إذن لا يوجد يعني خلق ثالث، إذن نقول الشياطين الجن الإنس لا، هناك إنس وهناك جن، ومن الجن يتسمون قسمان، قسم شياطين مثلنا نحن المسلمون وكفار مثلا الشيطان كفار الشيطان كافر والجن مصالح، كل من فزق من الجن فهو شيطان، من فزق من الجن فهو شيطان. من فزق من المسلمون ومن القصر هذا في الجن أهل من الصالحون ومن دون ذلك. والإنس هو في الحقيقة اسم جمع لإنسي، الإنسي و ثم يعني اشتهر على ما هو معهود به عن بني آدم. تكلمنا في أعتقد هذه الآية شرحناها المرة الماضية، فتكلمنا عن الإرادة والرضا آخر ما تكلمنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب يا رب لماذا لا يعبدون؟ أنت خلقتهم ليعبدون مثل تماما ولا يضر عبادي الكفر، إذا فرقنا بين الإرادة والرضا وبين الذي بمعنى المحبة. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. طبعا كانت عادة البشر قبل الإسلام أن يقدموا رزق لآلهتهم قربان القرابي من أجل يعني يعتبرونها جزء من العبادة. فالله جل وعلا سبحان الله فرض على المسلمين زكاة المال، ولكن لم يفرضها لنفسه، بل قال أخذ من أغنيائهم تعطى لفقرائهم. وهذه زكاة المال جعلها الله للمتصدق وللمتبرع، سيأخذ مكانه يوم القيامة، وجعلها قانون التكافل الاجتماعي. أما هو لم يطلب شيء لنفسه، يعني الله جل وعلا لو فرض على كل إنسان، لأنه خلق وهذا من حقه، لو فرض على كل إنسان بما ضريبة أو برزق مخصص كل شهر ينبغي أن تدفع مبلغ كذا، وكل سنة ينبغي أن تدفع مبلغ كذا، فكان أرهق البشر. والله جل وعلا لذلك ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، يعني هذه قمة الكرم من الله جل وعلا، مع أنه إله وتفضل علينا بالخلق بأحسن صورة، وتفضل علينا بالرزق، وتفضل علينا بكل شيء، ومع ذلك لم يطلب شيء. يعني مقابل هذه المخلوقات التي خلقها، يعني خلق لنا الشمس والقمر، هذه الرتابة التي نراها كل يوم، مهد لنا الأرض ويعني رتب لنا الأمور، وسبحان الله كل شيء بحسب قانون السببية، كل شيء يعني مرتب وهذا. لم يأتي يوم من الأيام ويخرج إلينا مذيع الأخبار نعتذر إليكم اليوم الشمس يعني لن تسطع بسبب عطل فني ولا، يعني سبحان الله هذا يعني بالمناسبة نحن لا نفكر به بسبب اعتيادنا عليه. اعتذر كل يوم الشمس، لو تأخرت الشمس لحظة، أو لو مثلا جعل الله لنا سنة كاملة شتاء وغير صيف، أو سنة كاملة صيف وغير شتاء، أو أنقص يعني كمية الأمطار والمياه قليلا، كانت البشرية اضطربت بعضها وماتت وحدثت كوارث. فما بالنا سبحان الله لو انتقل إلى العالم المجرة، لو اختل نظام الكون، يعني أنا أسمع أرقام مخيفة من الدكتور النابلسي، لو اختل نظام الكون شعيرات فقط شعيرات لكانت الكرة الأرضية اخترقت، لو اقتربت الشمس قليلا من الأرض، أو لو ابتعدت قليلا لكانت تجمدت. نظام سبحان الله كل شيء، ومع ذلك ما أريد منكم الرزق، وما أريد في أمريكا في ألمانيا ربما 40 سنة ما سبحان الله ما راحت عليهم الضوء، عملوا حفلة فقط 40 سنة، هذه قرون السنوات واحنا نحن في الكرة الأرضية ما دائما تأتي الشمس كما قلت في وقتها إذن ما أريد منهم رزقا وأريد أن يطعمون. طبعا هذا كناية على أن الله هو الغني ونحن الفقراء، يعني تفسر آية الله إن الله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. إذا الله ليس بحاجة إلى أحد من البشر، بل البشر هم الذين يطلبون منه الرزق ولا يريد الرزق، هم الذين بحاجة إلى الرزق. فابتغوا في قوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق، قوله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هذه الآية تأتي تعليل للجملتين التي قبلها، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فكيف الرزاق يطلب الرزق؟ يعني هذا عقل غير منطقي، هو الرزاق هو الذي يرزق الناس ويطلب الرزق؟ مستحيل. الله غني عن كل، يعني لأن ما أعطاكم الله هو يعني جزء بسيط جدا جدا جدا جدا مما يملك الله من ملك الله جل وعلا. فكيف يعني مثل قصة، أعتقد قصصت لكم قصة سالم بن عبد الله بن عمر لما كان في المسجد الحرام، وجاءه أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك، ويعني قصة طويلة، ولكن في الآخر قال له يا ابن عمر، يا حفيد عمر، لأنه هو كان كثير الشبه بجده عمر بن الخطاب، اطلب ما شئت. فقال والله أستحي أن أطلب من بيت الله، أستحي أن أطلب في بيت الله من أحد غير الله ولا في بيت الله. الله أكبر. كيف كيف أسأل؟ أنا في بيت الله أطلب عند الله يعني قمة في الفهم. من أنت أطلبك؟ أنا في بيت الله. هو يعني هو يعطيك ويعطي ويعطي كل ملوك الدنيا قمة في الفهم. قال فانتظروا حتى خارج من زوجي الحرام. قالوا الآن نحن يعني طبعا كانت من عادة السلاطين أن تتقرب من العلماء. شوف ليس العكس. الآن العلماء يتقربون من السلطان. كان في القرن القبل من عادة الملوك أن تطلب القرب من السلطان. والذي كان يقترب من السلطان كان اللي يأخذون منه الحديد. طبعا كان لو كان كما في زمان الآن هذا يعني من علماء السلطان كما يقول. عبد الله بن الملك سمعت قصة كبيرة ولكن لا أعرف منها. نعم. فلما خرج قال له الآن نحن خارج من المسجد الحرام اطلب شيء. فقال أطلب لك منك من الدنيا أن الآخرة. قال والله لا أملك إلا جزء الدنيا. تطلبني في الآخرة بيت في الجنة؟ قال والله أيضا أنظر إلى الفهم. قال أطلب منك من الدنيا أن الآخرة. قال والله لا أملك إلا جزء من الدنيا فاطلب ما شئت مما أملك. فقال والله إني استحييت أن أسألها ممن يملكها فكيف أسألها ممن لا يملكها؟ السلام عليكم. اه الأمر. يعني فهذا نفس مفهوم الآية إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لو فهمنا سبحان الله يعني اليوم الواحد منا أحيانا قلبه يتعلق بالعبيد يعني مثلا بمدير شركة ولا برئيس دولة انه طالما انا يعني توظفت في هذا المعمل وفي هذه الشركه فيعني سيدور علي رزق وينسى الرازق الاساسي. يتعلق احيانا بالطبيب الماهر انه هو الذي سيشفيني او سيشفي ولدي او زوجتي وينسى من بيده سبب الشفاء بسبب تعلقنا بالدنيا للاسف. ولكن لو كان علاقتنا مباشره مع الرزاق يعني ان اجمل ما قاله الشافعي رحمه الله تعالى قال توكلت في رزقي على الله رازقا وعخالقا وايقنت لا شك ان الله رازق ومهما يكن من رزق ياتي به الله ولو كان في قاع البحار او البحر. يعني قمه في التعلق بالله جل وعلا ما ينظر الى كل هؤلاء عبيد حتى ولو كان بيده مال ولكن هذا صوري والي ولو شاء الله أن يسلب منه كل المال والسلطة لسلبها بلحظة. لذلك هارون الرشيد كان يفهم هذا المعنى فقال عندما يعني حضرته الوفاة قال أزلوني إلى قبري فنزل إلى قبره وبكى وقال يا من لا يزول ملكه يرحم من أضاع منه. هارون الرشيد كان يملك الدنيا كلها أمطر حيث شئت فإن خراجك راجع إليه يملك الدنيا كلها. قال يا من لا يضيع منك ارحم من قد ضاع منك. إذا الرزق بالمفهوم اللغوي يفيد أمران الطعام والماء أيضا الطعام والماء والرزاق بصيغة مبالغة على أنه كثير الرزق يعني مثل الرازق يعني كثير الرزق أما الرزاق يعني يتابع الرزق دائما مثل صائد وصياد. الصياد هو الماهر في الصيد هو الذي لا تضيع يعني لا يضيع سهو إلا في فريسته في يقال عنه صياد. نفس الشيء الرزاق هناك رازق الرزاق يعني من يعتهد على الرزق حتى ان الكل يعني بحاجه اليه صبار وصبور صبار وصبور مبالغ شيء مبالغ عن المبالغه. اذا ان الله هو الرزاق ذو القوه. كلمه ذو القوه يعني ذو من خصائصها ان لا تضاف الا الى امر مهم. مثلا انت تقول ذو الشأن ذو المنصب ذو الجاه ذو القوة فلا تضاف إلا إلى أمر مهم. ولذلك ذو القوة هو صاحب القوة ولا غيره. لذلك خص كأنه حصر أن القوة عند الله جل وعلا، وكل قوة ما سواها ليست القوة، إذا هو ذو القوة وليس أحد غيره. والمتين طبعا هو الشديد، ومنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حد المتين، ومنه اسم يعني قال العلماء أن المتين من أسماء الله الحسنى. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يعذبون. طبعا أيضا هذه الجملة تفريع على الجملة التي قبلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإن للذين ظلموا، يعني أنا ما خلقتكم إلا للعبادة، ولذلك فإن للذين ظلموا أي الذين لا يعبدون ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعين. طبعا ما معنى ذنوب أصحابهم؟ من هم أصحابهم؟ إن للذين ظلموا، الذين ظلموا سواء كفار قريش الذين جاء يعني الخطاب في سياق الآيات تتحدث عنهم، أو أي ظالم سواء في عصرنا في العصور التي بعدنا في العصور التي قبلنا، ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعينون. أصحابهم الذين يساعدونهم يعاونونهم. نعم، لا، لاحظ إن للذين ظلموا ذنوبا، ما هو الذنوب؟ عذاب مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. هذا تحديدا. نعم، ولكن دائما في تفسير القرآن راجع السياق السورة. عن ماذا تحدث في بداية في منتصف السورة؟ أقوام تحدث عن عاد وهود وقوم هود وقوم فرعون. إذا هل نسيتم أصحابكم في الظلم؟ إذا الصحبة هنا مقارنة في ظلم، كلاهما ظلم نفسه. أي تبع القتال يستدلون بها على مسألة معاونة في الظلم. نعم، أيضا لا يجوز، ولكن تفسير الآيات بحسب السياق، إن للذين ظلموا من كفار قريش الذين لم يعبدوا الله جل وعلا ذنوبا عذابا مثل عذاب أصحابهم، عذاب قوم عاد، قوم نوح، قوم موسى، فرعون معه، فلا يستعجلون، سيأتيكم نفس العذاب ولكن لا تستعجلون. هذا تفسير الآية. طبعا والذين ظلموا في هذه الآية المراد بهم كفار قريش، أو الذين أشركوا من العرب سواء قريش أو غير قريش. والظلم في القرآن الكريم أغلب ما يراد به الشرك لله، لأنه أعظم الظلم. أعظم الظلم أن تظلم نفسك وتشرك بالله جل وعلا. ظلمك للضعفاء والمساكين والآخرين هذا ظلم، ولكن أعظم الظلم هو الشرك بالله جل وعلا. ولكن أكثر ما أريد بالظلم الذين ظلموا أو الظلم هو الشرك بالله. حديث ظلم الشرك اللي فهمه الصحابة. نعم، إن الشرك ظلم عظيم. إن الشرك ظلم عظيم. طيب، والذنوب بفتح الذال، ما هو الذنوب بفتح الذال؟ عذاب. نعم، عذاب، ولكن في اللغة العربية ما أساسه؟ الذنوب بفتح الذال هو الذنب العظيم. هو الذنب العظيم التي يستخدمها الساقي لأجل يسقي السقاط. هذا لذلك في حديث عن الصحابة الدين بذنوب لكي أتوضأ. ذنوب نعم، هو الذنوب نعم. وفي حديث أيضا حديث الرؤيا، ثم أخذها أبو بكر ففزع ذنوبا أو ذنوبين. ولا تسمى الذنب ذنوبا إلا إذا كانت ملأة، أما إذا كانت فارغة فلا تسمى ذنوبا كما تسمى ذنوبا. إذا متى تسمى الذنب ذنوبا؟ إذا كانت ملأة. هذا في اللغة العربية. لاحظوا ماذا يقول ابن عاشور، لماذا قال إن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم؟ هو معناه العذاب، ولكن لماذا استعار لفظة إنما تستعمل للماء إذا وضع في درب العذاب؟ قال: والكلام تمثيل لهيئة تساوي حظ الذين ظلموا من العرب بحضور الذين ظهروا الأمم السابقة بهيئة الذين يستقون من قليب واحد دلو واحد إذ يتساوون في أنصبائهم من الماء يعني أعيد السلام كما لقلنا في الأعراب العربية ستتذوق من نفس الكهف الذي تذوق منه مثلا والدك الظالم نفس كأس لاحظ هو أيضا هذا مستعار نفس الاستعارة تماما إذا نفس الكأس الذي ذاقوه ستتذوقون منه لذلك جاء بلفظة الذنوب واستعين عنها بالعذاب واشتهرت فيما بعد على أن الذنوب هو العذاب وأطلق على الأمم الماضية اسم وصف أصحاب الذين ظهروا باعتبار الهيئة المشبه بها إذ هي هيئة جماعات الورد يكونون متصاحبين ولماذا قال فلا يستعجلون؟ مين يقول لي لماذا قال فلا يستعجلون؟ موجود في القرآن كثيرا إن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. استعجلون يوم القيامة يستعجلون العذاب ورد في القرآن الكريم أكثر من موضع ربنا عجل لنا قطرة قبل يوم الحساب أمطر علينا حجارة من السماء أو يأتينا بعذاب أليم يعني كانوا يتحدون بفجاحة أنه يا محمد ادعو لنا ربك الآن فليخسر بنا الأمر أنه عندما يقصهم قصة قوم لوط مثلاً ولا قصة عاد لهم فكانوا يعني من باب قلة الأدب وشدة الكفر أنه يا رب أنطر علينا حجارة من السماء أو يأتينا بعذاب أليم فكانوا هم يستعجلون بعذابهم فقالوا فلا يستعجلون لذلك رد عليهم هنا إن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون والويل طبعا أيضا الآية عطف مفرعة على الآية التي قبلها الويل مكان والعذاب نعم سوء الحال ما يعني تستخدم أيضا لها عدة استخدامات لو تقول مثلا ويل لك يعني بمعنى الشر لك يعني الهلاك لك أصل الويل هو اسم وان في جهنم وأطلق في الوعد على جهنم لذلك تقول إن للذين فويل للذين ظلموا أي فالشر والهلاك وال يعني الموت للذين ظلموا وقد تقدم في قوله تعالى فويل لهم مما كتبت أيديهم ويل لهم مما يكسبون و نعم يقول هنا ابن عاشور والتنكير للتعظيم كان يستطيع أن يقول والويل للذين ظلموا لكن عندما قال ويل فلأجل التعظيم اليوم الذي يوعدون ما هو اليوم الذي يوعدون هو يوم القيامة يوم الحساب مثله قوله تعالى وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون أي ولكن هذه حالة معاكسة هؤلاء الصادقين وهؤلاء الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم والطور كتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء نورا تسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين. وكم الشيخ عبد الله قلت لها طيب ما سمعناك يعني قليل تنفيذ. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. هذه الآية الأخيرة سبحان الله كلما قرأتها اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا هذا شأنكم أنتم اختاركم هذا الطريق. أسأل الله الله يفتحنا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. إذن وقتوا الواو واو قسم إذا نقسم بالطور والطور كما ورد في بعض الأحاديث وكما ورد في القرآن الكريم أيضا في آيات أخرى آنس بجانب طور نار جبل في قصة موسى جبل إذا هو جبل هو جبل من الجبال المعروفة التي كانت تعرفها العرب وكان جبل عظيم وقع فيه حوادث مهمة جدا ولذلك أقسم به ومن عادة القرآن أن يقسم بالأشياء بالآيات الكونية والشمس والقمر والليل والضحى ولكن هنا أقسم بجبل عظيم ولكن سبب الإقسام به لأجل ما سيأتي بعده لأنه عندما يريد أن يخاطب قوم يخاطب القوم بما يفهمون لذلك أقسم بالجبل لمكانة الجبل ولمكانة الحوادث المرافقة لهذا الجبل جبل أحد الآن تذهب إليه يعني جبل عالي يعني مثل الجبال الموجودة في المدينة المنورة ولكن قيمته قيمة جبل أحد بقيمة الحوادث التي كانت حوله ويعني هذه الغزوات والعلاقة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول جبل يحبه ويحبنا أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديقه شهيدان يعني هذه مكان جبل أحد لذلك هو مكان ولا في الحقيقة هو جبل عادي نفس الشيء تماما جبل الطور له منزة ومكانة عند بني إسرائيل في عند ميلاد موسى على وجه التحرير ولذلك أقصر إذن والطور موجود لحد الآن موجود لحد الآن في سيناء في طول سيناء والقسم هنا يريد أن يقسم طبعا للإشارة إلى أمر مهم والتأكيد على أمر مهم وعلاقة المقسم به مع المقسم ينبغي أن تكون مترابطة فهو سيتحدث عن قوم موسى ولذلك أقسم بالطور يقول ابن عاشور مناسبة الأمور المقسم بها للمقسم عليه أن هذه الأشياء المقسم بها من شؤون بعثة موسى عليه السلام إلى فرعون، وكان هلاك فرعون هو المعروف من جرائد تذبيب موسى عليه السلام. والطور في السريالية هو الجبل، يعني أي جبل اسمه طور في السريالية، ولكن فيما بعد أصبح علما لهذا الجبل فيما بعد. وكأننا عندما أقول أين سنذهب، سنذهب إلى الجبل، هناك كثير من الجبال ولكن معروف هذا الجبل بالتحديد أصبح تسميته الجبل، أصبح معروف عند الناس ومعهود في عرفها. شيخ الله مسوى طور سيناء، مقصود بأمر المقصود بها لا طور سيناء، جبل سيناء، جبل سيناء، لذلك أصبح علما على جبل سيناء اسم الطور الذي موجود في سيناء، الذي موجود في سيناء الذي يدقه السيسي الأندكة، الذي يدقه السيسي الأندكة. طيب ما ميزك الجبل؟ يعني لماذا له هذه الميزة؟ لأنه المكان الوحيد الذي تكلم الله فيه مع أحد من البشر هو موسى، لم يتكلم الله مع أحد من البشر يعني مشافهة في الكرة الأرضية كلها إلا مع موسى وفي هذا المكان كريم الله، كريم الله، لذلك هو مكان قيم جدا جدا أكثر من الله الحمد لله، ولذلك أقسم به يعني هذا. إذن قال فالمقسم به باعتبار شرفه بنزول كلام الله فيه ونزول الألواح على موسى، وفي ذكر الطور إشارة إلى تلك الألواح لأنه اشتهرت بذلك الجبل. مثلا يريد بالقسم عدة أمور، أن ينبه إلى أهمية كلام الله، أهمية موسى عليه السلام، أهمية هذا الجبل، ثم في الآخر أهمية الألواح التي هي شريعة موسى التي نزلت على هذا الجبل. أما في الحقيقة ينبغي أن ننتبه إلى أمر مهم، ماذا قال في الآية الأخرى؟ آنس من جانب الطور نارا، إذا يقال أنه ليس لم يكن موسى على جبل الطور وإنما كان على جبل بجانبه، ولكن جبل الطور يعني مقابله، لذلك قال آنس من جانب الطور نارا. والأهل السير والتاريخ قالوا إن الجبل الذي خطب فيه موسى من جانب الله اسمه جبل حويريب بجانب جبل الطور، ولكن أصبحت يعني مثل جبل الرومان جبل أحد، يعني أصبحت كلها مشهورة باسم جبل أحد. ونفس الشيء طبعا جبل أحد ليس جبل واحد فقط، هكذا جبل أحد عبارة عن سلسلة جبال ولكن أطلقت عليها جبل أحد، نفس الشيء أطلقت على كل هذه المنطقة اسم جبل أحد، كل هذه السلسلة من الجبال، مثل في تركيا جبال طوروس سلسلة جبال على يعني أكثر من 300 أو 400 كيلومتر كلها اسمها جبال طوروس وليس طوروس. إيران لا ليس بين إيران، جبال طوروس موازية لبحر من أجمل ما خلق الله عز وجل. إذن والقال والقسم بالطور توطئة للقسم بالتوراة، لأنه أقسم بالطور بسبب كلام شرفيته جاءت للطور بسبب نزول كلام الله عليه، ليس كذلك؟ وأي كلام هو التوراة، ولذلك قال القسم بالطور توطئة للقسم بالتوراة، لذلك قال والطور وكتاب مسطور، والطور ثم أقسم مباشرة بعده وكتاب مسطور. ما هو الكتاب المسطور؟ هو التوراة. ليس القرآن، لا ليس القرآن. لماذا ليس القرآن؟ مناسبة جبل طور، القسم بجبل طور والأحداث هذه واحدة. واحدة اثنين، ما الفرق بين القرآن والتوراة؟ القرآن نزل مثل التوراة، التوراة نزلت ألواح ألواح ثم سطرها موسى سطر. أما القرآن نزل منجما ثم صدر فيما بعد موسى سطر التوراة كلها. أما النبي صلى الله عليه وسلم لم يسطر بنفسه، إنما خصص كتب للقرآن الكريم، ثم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم جمع ما سطره أو ما سطر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هو كتاب مسطور. كتاب التوراة نزلت يعني ألواح. قال وضمنها كل ما أوحى الله إليه مما أمر بتبليغه في مدة حياته إلى ساعات قليلة قبل وفاته، وهي الأسفار الأربعة المعروفة عند اليهود: سفر التكوين وسفر الخروج وسفر العدد وسفر التثنية. هذه الأسفار الأربعة التي هي يعني مجموعها التوراة. الآن موجود كم عدد التوراة عندكم؟ توراة هذه الأسفار المفروض أن تكون أربعة. عليكم السلام ورحمة الله. سفر التكوين وسفر الخروج وسفر العدد وسفر التثنية، وهي التي قال الله جل وعلا في شأنها: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم بربهم يعبدون. ثم قال وكتاب، ولم يقل والطور، يقول والكتاب المسطور صح؟ قال والطور وكتاب مسطور، هنا عرف وهنا نكر. لماذا؟ التنكير الذي جاء في السورة التي قبلها، قلنا التنكير إذا جاء فإن آياته للتعظيم، لأن المعرف معروف ما يكون الطور، كل الناس عرفوا الطور، مع أنه كما قلنا كلمة الطور هي عبارة عن اسم للجبل في السريانية، ولكن عرف فيما بعد مجرد أن قلت الطور معروف أنه جبل الطور في سيناء، هذا معروف. ولكن لو قال والكتاب، من هو المعروف والمعروف في الكتاب؟ القرآن. هو لا يرد القرآن، لذلك قال وكتاب مسطور، يريد أن يعظمه وعرفه بمسطور حتى يرى بأنه التوراة وتفسيره السياق. قد يكون هناك بعض المفسرين فسروا على أنه القرآن، قد يكون، ولكن نحن نريد التفسير الصحيح. التفسير الصحيح حسب سياق الآيات: والطور وكتاب مسطور، ثم ماذا قال؟ وفي رقم والبحر المسجور فيما بعد. البحر المسجور، بماذا نريد البحر المسجور؟ لا، أعزائي، إذا أردت أن تفسر القرآن ينبغي أن تفسر حسب الآيات. مكان الجبهة. لا، انتبهوا، الله جل وعلا يتحدث هنا عن سيدنا موسى، المكان الذي نزلت فيه التوراة، المكان الذي أغرق فيه فرعون. لا بد إلا أن يتحدث عن شيء مترابط، ولذلك كان تفسير هنا وكتاب المسطور ما يقصد به. لو كان يجي القرآن الكريم قال والطور والكتاب، لأن الكتاب معروف أنه القرآن من أسمائه. عندما قال كتاب بالتنكير أراد أمرين: التعظيم، وأراد أن لا يذهب تفسيره إلى القرآن. والسطر في اللغة هو الكتابة الطويلة، أصلها الكتابة الطويلة، ولكن لما كانت الكتابة الطويلة تأتي مستقيمة فأصبحت مثل المسطورة سطرا، لأنها تجعل سطورا. لأنه ماذا كان؟ ما عندك أنت صحيفة طويلة حتى تكتب، كتبت ثم انتهيت ثم ستأتي إلى الصف الأسفل، فتأتي مسطورة سطرا. هي في الحقيقة الكتابة ليست مسطورة. قديما ما كان عندهم مثل عندنا الآن مسطرة هكذا وتكتب نقطة أول السطر ونقطة بعد السطر إلى آخره، ما كان عندهم وجود هذا، ولكن الرسام أو الفنان في الخطاط يكتب هكذا بهذه الطريقة، فكأنها مسطورة سطرا. كأنها هي في الحقيقة ليست مسطورة، الكتابة هي التي سطرتها. لاحظت؟ أما الآن الدفتر الذي نشتريه يعني يكون مسطر لتسهيل الكتابة، وحتى ما يأتي خط هكذا وخط هكذا. أما في البداية كانت الكتابة هي التي تسطر الصفحة. لذلك الوحي كان من حجر، بغض النظر على أي شيء أكتب، سواء كنا نكتب على الحجر أو نكتب على الجلد أو على الورق النخيل، فالكتاب على هذا الشيء هي التي تسطر الصفحة. ومنهم قوله تعالى النون والقلم وما يسطرون، القلم بكتابته هو الذي يسطر، فالكتابة هي بمثابة السطور. إذن والطور وكتاب مسطور في رق منشور، مسطور في رق منشور، وكتاب مسطور أين مسطور؟ أين سطور؟ في رق منشور. ما هو الرق المنشور؟ الرق هو طبعا بفتح الراء وقاف مشدد بعدها، هو الصحيفة تتخذ من جلد أبيض رقيق ليكتب عليه، من جلد أبيض رقيق هو جلد بعض أنواع الحيوانات، يعني يكون رقيق ويكتب عليه. وكانت عادة اليهود، كانت عادة اليهود حتى الآن المخطوطات وقع بين يدي مخطوط قديم مكتوب عليه صفحات من الإنجيل أو ما شابه، كانت من عادة اليهود أن عندما تكتب الصحيفة يلفونها لفا، هذا الورق يمكن يكون رقيق، يلفونها لفا، وأنا المخطوط الذي يعني عثر عليه ويعني كان يوضع بأسطوانة مفرغة أيضا من نفس الإنجيل ويحفظ بها. فالرق منشور، لأن الرق عادته عند اليهود أن يكون ملفوف، لذلك قال في رق منشور. إذا المنشور هو المبسوط غير المطوي. يقول يزيد بن طفرية الشاعر: صحائف عندي للعتاب طويتها، ستنشر يوما ما والعتاب يطول. شبه عتابه للآخرين لمحبوبته أو حسب لمن يتغذى. صحائف عندي للعتاب طويتها، يعني الآن لا أريد أن أتكلم بالعتاب، ستنشر يوما ما والعتاب يطول. إذن أبو معشوق: كان اليهود يكتبون التوراة في رقوق ملصق بعضها ببعض أو مخيط بعضها ببعض، لاحظت، حتى تكون طويلة، فتصير قطعة واحدة، ثم يطونها طيا أسطوانيا لتحفظ، فإذا أرادوا قراءتها نشروا مطويها. ومنه ما في حديث الرجل: فنشروا التوراة. إذن كانت التوراة معروفة عندهم بهذه الطريقة، ليست كما طريقتنا الآن أوراق فوق بعض، لا، ليست هذه الطريقة، كانت طريقة ورق يعني يلصقونه ببعضه أو يخيطونه ببعضه حتى تكون ورقة طويلة جدا، يلفونها بشكل أسطواني حتى تصبح أسطوانية ويحفظونها. هكذا كان عندهم، خلاف ما هو عادة عندنا الآن. كذا كانت التوراة أول أمر، عفوا، كذا كانت التوراة يعني هكذا الشكل، نعم هكذا. وليس لذلك فيما بعد عرفت الكتب المطوية طويلة في زمن المسيح. في زمن المسيح عليه السلام بدأت تتغير الطريقة، أصبحت كتب، لذلك أيضا يعني وقع بين يدي كثير من المخطوطات التي يعني هي ككتاب لا تمام، كالكتاب الذي بين يدي. لو قال لك أحد هو يريد القرآن كتاب مسطور في رق المنشور، كيف نرد عليه؟ أول شيء هو يقسم بالطول، القسم القسم يتعلق بالمكان والزمان. ما علاقة الطور في المكان الذي هو بسيناء وسيناء، والزمان الذي هو زمان سيدنا موسى؟ في ذاك الوقت لم يكن موجود القرآن، ما كان موجود القرآن في الأصل. إذا طبعاً كان موجود في علم الله جل وعلا، لكن لنا كبشر غير ما كان موجود. إذا كيف يقسم بشيء غير موجود؟ أقسم بالطور وكتاب مسطور، وهذا عطف القسم. إذا هو لا يريد التوراة، القرآن لم يريد التوراة. أمر آخر، كما قلت بعض العلماء يفسرون على سياق نقول العظمة في الطور، شيء عظيم والقرآن شيء عظيم، القسم يكون شيء كتاب كلام الله جل وعلا كله عظيم. أيضا التوراة عظيمة، ولكن المقصود هنا لا يتحدث عن القرآن لعدة أمور كما قلت، وضحنا منها تنكير كتاب، ثم وصف هذا الكتاب القرآن. العرب لم تكن يعني تطوي المطويات كما كان تطويها، وما كانوا يكتبون دائما على الصحائف، بل كانوا يكتبون على بريد النخل وعلى عصيف النخل والواح الخشبية وإلى آخره. طيب، والبيت المعمور، والبيت المعمور، البيت المعمور هناك قولان في البيت المعمور، القول أنه بيت الله الحرام، والقول أن البيت المعمور هو كما ورد في بعض الأحاديث وكانت فيها شيء صحة، أنه بيت في السماء الدنيا، يعني تتنزل يعني يتنزل أوامر الله جل وعلا بها على الناس. من قال بأنه الكعبة، من قال بأنه الكعبة، الكعبة لم تكن تختص فقط لنبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما الكعبة يعني كانت من زمن قديم. آدم يعني وضع الحجر الأساس فيها، ثم إبراهيم بناه، رفع القواعد، ويقال أن يعني الملائكة هي التي يعني أول من بنى الكعبة، على قول بعض المفسرين منهم الشعراوي رحمه الله تعالى، مستدلا بقوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس. قال: ووضع مبني للمجهول، ومبني للمجهول هذا يدل على أن هناك من وضعها للناس، فهم غير ناس، إذا هم غير بشر، إنما هم من غير البشر، إما أن يكون الجن وإما الملائكة، فغالبا هي الملائكة. وإنما ولذلك قال: إذ يرفع إبراهيم القواعد للبيت، ولم يقل وإذ يعني يبني إبراهيم البيت أو يرفع إبراهيم البيت، لا، يرفع القواعد. فكانت قواعد موجودة ثم أو موجود آثارها ثم رفعها إبراهيم بسبب طوفان نوح، لعلها يعني دمرت. إذا والبيت المعمور عن الحسن أنه الكعبة، وهذا الأنسب بعطفه على الطوف ووصفه بالمعمور. لماذا وصف بالمعمور؟ معمر بماذا؟ بالملائكة. بماذا؟ بالملائكة. لا، غير ملائكة. الكعبة مقصد، اليوم يومها مقصد. حجاج. معمر دائما كل الناس يعني تمر بطريق الكعبة وهي ذاهبة. فهي مقصد من قديم الزمن. ودائما معمورة سبحان الله. دائما البيت يعني هناك من يطوف به. منذ قديم الأزل، فلذلك وصفت بالمعمور. قال: لأنه لا يخلو من طائف به. سبحان الله، ما توقف طواف الكعبة أبدا، يعني إلا مثلا من عصور إلا في لحظات، ولكن الآن لاحظ لا يتوقف الطواف نهائيا 24 ساعة، حتى في أوقات التصليح يعني ما يوقفونها، حتى لما يبصرون الكعبة، لما يبدلون ثوبها، ما يوقفون الطواف، دائما الطواف. إذا قال إذا المعمود أنه ما لم يخلو طائف به. في صورة الكعبة قد وقع فيها فيضان، وكانت الناس تسمع سباعة. نعم، سباعة. يعني والدي يقول لي أدرك هذا في سنة في الثمانينات. المعمور، ما معنى يعمور؟ معمور. إذا ليس المقصود بالإعمار هنا الحجر، البيت المعمور، لو قلنا البيت المعمور هو المعمور من الحجر. لا، ليس معمور. لماذا هو معمور بالبشر؟ من أين يفسرها؟ من قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن واليوم الآخر. يعني عمران المساجد بالصلاة بها وبقراءة القرآن بها، وليس فقط ببنائها بالحجارة. ماذا أقصد بالبيت المعمور مع أنه يتحدث عن الطور وعن موسى والبعث وموسى يعود إلى البحر المسجور؟ فلماذا انتقل إلى الكعبة؟ الكعبة يعني مترافقة مع شريعة الإسلام، ليست ممكن مع شريعة إبراهيم، ولكن موسى وعيسى لها، كانت دعوتهم في مواضع أخرى في فلسطين وبلاد الشام. فلماذا انتقل إلى الكعبة المشرفة؟ يقول ابن عاشور مناسبة القسم، سبق القسم بكتاب، سبق القسم بكتاب التوراة، فعقب ذلك بالقسم بمواطن نزول القرآن، فإن ما نزل به من القرآن أنزل بمكة وما حولها مثل جبل حراء، وكان نزوله شريعة ناسخة لشريعة التوراة، على أن الوحي كان ينزل حول الكعبة. وفي حديث الإسراء بينما نائم عند المسجد الحرام جاء الملكان. فيكون توصيط القسم بالكعبة في أثناء ما أقسم به من شؤون موسى وشريعة موسى إدماجا، وكأنه يريد أن يقول يعني طور، جبل طور هو جبل، لا إدماجا في الشرائع، لأن شريعة الإسلام هي ناسخة لشريعة موسى والتوراة. يعني الأحداث، يعني أحداث هنا جبل وهنا جبل ونزلت على، يعني ممكن أن نقول هذا، ولكن ما نريد أن نركز عليه. نفس لو تحفظون القصة عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد أصحابه وهو يقرأ في التوراة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وكان القرآن موجود بين ظهرانيه، قال والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. لذلك جاءت شريعة الإسلام ناسخة للشرائع السماوية السابقة كالتوراة كشريعة موسى وعيسى وإبراهيم وغيرهم. طبعا وفي قول آخر بأن البيت المعمور هو بيت في السماء الدنيا، هذا الحديث غير صحيح. صحيح في إسناده سبعون ملكا، في إسناده شيء أكثر من حديث ورد عن البيت المعمور، لكن في إسناده شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يوم ما عندي شيء. مرتمان كيف الطلاب اليوم معك ما شاء الله؟ شكلهم دفيانين اليوم. دفيتي دفى اليوم؟ لا شعور بالضبط. كيف ده حسين الصبح؟ لا لا دافي دافي دافي دافي ما فيش شفاء. الله ما شاء الله ملاقات الصبح لقيتهم شغاله شغاله من الشباك على الطبخ قال لا دافي دافي دافي واحد مسكر هنا ما شاء الله تحس بالدفء هو جلس ورا ولا بالمعطف ما شاء الله كيف حتى فتحت النافذة لا بس مقبول يعني جاي جاي انا سكرت شباك انا حسيت بالحرارة حسيت بالحرارة جنب الشباك طب ليه انت حسيت بالحرارة طب ليه ما حسيتش بيها؟ ايه نسيني ليه؟ نفسي نسيني ليه؟ ما جيتش تسلم عليا ليه؟ وتصبع عليا ليه؟ والله صبع عليك ها؟ كان مشكلتي انت نسيني السنة دي خالص يعني لا حجيك حجيك طنشني يعني والله لا ما مش عادتك يا مصطفى يعني والله حجيك وكنت اتكلم عليك صبع عليك حسين قلت ان شاء الله نمشي وطارق ان شاء الله وانت بتاع كنت ولا بنت انا ما عدت اجيب معي لا حلويات ولا المركز راح كيف راح ما سمعنا في الاخبار انه الامور باظت شي كل يوم بتسمع وانت جيت عليك الاخبار ولكن اليوم كل يوم بتسمع انت كل يوم بتسمع الاخبار جت عليك لا والله مش كثير الاخبار هي نفس الكلام السيناريو القديم كل يوم الاحداث طبعا انتوا عارفين احداث 22 مارس جايه فعاوزين يعني إذا كانوا قرار قرار قطعي واتخذ بداية 2019 سيكون مسلم لا قرأناه خلاص الكلام لن يكون هناك قرار إلا بوجود يعني توافق جميع الأطراف الأطراف المعنية بالأمر الرابطة الجالية الدولية الرابطة ما زالت والانفكاك حصل مع السعوديين كيف؟ السعودية يعني السعودية ما لهاش علاقة هم بيعم الناس بتخلق يوم واحد السعودية ما لهاش علاقة رابطة تعالى الثانية رابطة تعالى الثانية ممول وده اللي مش اللي الناس دي الأغبياء دول مش عارفين يفهموه فهي رابطة ممول بس أما الجمعية جمعية بلجيكية تبع القانون البلجيكي أيضاً اللي بيمثلها أو أعضائها هم السفراء لكن هذا ممكن الصبح تغير أعضائها بدل ما سفير تونس نحط مروة بدل سفير العراق نحط عبد الحميد بدل سفير تونس طيب سؤال فيما لو حصل شيء إخوة يعني يريدون يطلعوا عن الموضوع معنا شوف أنت لو خرجت الاقتراحات اعتقد أحد المقترحات الخيارات الثلاثة المطروحة أن يكون معها أن يكون مكان للتدريب الأئمة نعم مكان للتدريب الأئمة ومكان ل هو لا ده أحد الاقتراحات هذا اقتراح هذا كله اقتراح منهم واحد اللي عمله واحد اللي قدم واحد عمل اقتراحات لي ونشره قبل شهر أنا عارف الشخص ليش حسن اللي قالت عن شخص يعني واحد من الناس قايدي عمل اقتراحات لي وراح سلمها لمستشار وزير العدل. هو الناس الوصولية. فهو بعت لي الاقتراحات دي انا قبل عندي الاقتراحات دي قبل شهر. ان يكون مقر احد الاقتراحات يعني اللي هي ممكن محل نقاش يكون مكان لهيئه التدريب. الاقتراح الثاني ان يكون معهد او مكان لتأهيل الائمه وتدريب الائمه ومدارس التدريب. الاقتراح الثالث ان يكون مكان متحف تراث حضاري او الحضاره الاسلاميه ومكتبه كامله خلاص دي مقترحات كل المقترحات دي بعيده عن المقترح الاساسي اللي هو بيناقشوا فيه الان ان هو زي ما قلت لكم ان المسجد يبقى كمسجد خلاص تحت اشراف الهيئه التنفيذيه زي المسجد المعترض بها والمركز كما هو تشكل له جمعيه بدل زي ما قلت لك سفير تونس يبقى مروه بدل سفير المغرب يبقى محمد بدل سفير الجزائر يبقى مش عارف مين يكون جمعيه زي جمعيه عاديه بس بحيث ان يكون سهل انك انت تجمعهم سهل انك انت تعرف الجمعيه هم بس جميل هذا هو ما شاء الله دي المقترح ده المقترح اللي هو اقرب ده المؤكد اللي هيحصل مؤكد يعني بقول لك ده بالنسبه لضم المسجد للجمعيه الهيئه التنفيذيه خلاص ده انا مقترح واحنا طلبنا وقلنا هذا وصرحنا عليه مش مشكله تغيير الجمعيه القديمه وتشكيل جمعيه جديده من تشمل جميع الاطياف برضه لما 58 سفير يشمل جميع الدول بس عايزينهم يكونوا بيشمل جميع الاطياف يعني ما يقصدون بذلك الشيعه يعني مع ان الشيعه يدخلوا في حته بقى التمويل دي هي اللي محل نقاش مشكله ومش لاقين لا حل. إذا دخلت الشيعة خلاص. مش هتدخل الشيعة. يعني بس أقول لك باش من جميع الأطياف. يا سيناريو لكن هو مين الشيعة اللي هتدخل لنا؟ خلاص. هي المشكلة كلها بس في التمويل هل حيبقى؟ شيخ كريم أهلا وسهلا. هم مش عارفين يجيبوا لها حل. دي المسألة هي العائق الآن. مين اللي هيمول؟ هل الجالية تستطيع تمويل المركز؟ لكن إذا الشيعة دخلوا على الخط هم عندهم تمويل لن يدخلوا يعني شديد هم الآن يشكلون أقلية وإذا لهم الباب هنا لن أنا على مدار في أوروبا كلها ما وجدت مساجد مختلطة بين الشيعة والسنة. ماما الشيعة دائما يستقلون مساجدهم يرتبون أمورهم عندهم تمويلهم عندهم كل الأشياء الثانية. مش ممكن أن أتأكد معك شيء. ثانيا نحن عندنا طلاب في المعهد شيعة. تعرفوا هذا الشيء؟ فيش؟ شيعة. أيوه. أه. وكان الآن الآن ولا قبل؟ لا يعني في منهم بس مش مظاهر قوي في قبل كان شيعة ولم يعرف أنه شيعة. يا محمد انا وجدت اثنين انا اقول لك انا لا لا لا ومغاربه عادي الناس وجدت اثنين من الشيعة. انا عندي ناس بتصلي الجمعه معنا وبتصلي صلاه الخمس معنا وجماعتهم الشيعيه تحت او شيعة بيصلوا معنا موجودين لهم تقياس ده هم يقول لك كان ايام الشيخ زين العابدين في المحسنين كانوا مش يصلوا عنده لما مشي الشيخ عبد المحسن جاء هنا وبيصلوا صلاة خمس معانا عادي بعد الصلاة يعني الآن لما بدأ يعني مش كتير لكن كانوا دائما بحكم أعمالهم كانوا دائما يصلوا هنا حوالي 10-15 واحد شيعة لا يفكرون فيه يعني لا لا لا لا لا لا ده ناس عادي خالص مسلمين يصلوا صلاتنا وبيصلوا قريبا كانوا يعني يعني موجودين مش بيصلي معه. أقول لك إحنا بقول لك كان هما هو راجل يصلح لي واحد منهم يصلح لي يقول لي إحنا كنا نمشي عن الشيخ عبد الدين لما مشي الشيخ عبد الدين ما وجدنا أحد فإما الشيخ عبد الدين أو أنت فبنيجي المركز فعلي يعني مش مسألة إما المتعصبين لهم مساجدهم ولا مالهم ما يقبل إن يحتك بيك بيعمل لنفسه كون لنفسه كيان والله تبادل الأدوار نحن جربناه في العراق شوف هذا آية عموما عموما زي ما أقولك كده مسألة مش حتى لما تقرأه لو بتقرأه بين السطور ما تخدش العنوان من الأول شوف من الآخر تقرأ كده تحت في كل المقالات حتى في الليبر والغيرها اللي قرأت امبارح وكده ف والحل أو الاختيار هيكون لمن؟ لي الجالية يعني الجالية هي التي تختار واحد من المقترحات ايه المناسب لها بس فليه احنا بناخد الرأس ونسير يعني خد الكلام كله كامل تخدش ولا تقرب الصلاة لا خد الكلام يعني لما قرأت كل شيء بعيدا عن القراءة وما كنت في الإعلام بس انا عارف ايش اللي يحاج من تحت لتحت معروف إيه اللي موجود وإيه اللي سنوطين الأشياء فما إنه في هذا الأمر يعني ما كانوا حتى بقولك زي ما بقولك كنتوا بالنسبة لكم كنتوا مكان ما يخلق وشانوا يقولوا بقاء أو يكون مركز تأهيل الأئمة طيب بس يعني ده لو ما بقي غيره خلاص يبقى أنتوا عارفين خير نعم لا ما فيش كونتاكت يا حبيبي مفيش كونتاكت خلاص فرصة البون كونتاكت انتهت وفرصة البقاء على الوضع القديم انتهت يعني ممكن مسألة لا تزداد تدفع الضعف تدفع أكثر من عندكم هذا الشيخ خالد دولمز دولمز في المكتب لا تيجي يوم نجد واحد معمم شيعي ينطم في الطابق الثاني و ينزف على حاله الله يحفظك يا أجرهم وما أقدرهم وما أقدرهم اشتملت فيه الله يحفظ المركز يا رجل أنا بقال عن بشرة في المنزل أنا ما سمعت فيه يعني المركز ما يخذوه ما مشغل هكا هرهو هلوك شي يخذوه بالبلجيكي صوت البلجيكي وحفظ كله الكلام إن شاء الله خير مهم إن شاء الله خير خير إن شاء الله هو الشيخ دائما له أريحي تو يعرف أكثر منا في العمق الحدث. طيب إذا والبيت المعمور والسقف المرفوع والسقف المرفوع السقف في القرآن الكريم القرآن أحفظ القرآن وارس الله إذا كان أحمر مش السقف في القرآن هو على ما يعمل الشيء هو السقف. ولذلك يقول يقال يعني مثلا عن سقف البيت او او او, أو أو أي شيء يعني منها السقيفة، سقيفة بني ساعدة إن كانت يعني في مكان مرتفع. فيما بعد أطلق على السماء بأنها سقف لأنها فوق كل شيء، يعني فوق كل شيء، وسماها الله في القرآن الكريم وجعلنا السماء سقفا محفوظا. فهي يعني كناية عن الرفع. قد تستخدم ويستخدم السقف بمعنى غير حقيقي، مثل أن يقال سقف الأمر، يعني أعلى شيء في الأمر مثلا أن يكون كذا هرب مثلا هرب إلى آخره. فالرفع هنا حقيقي في قوله تعالى والسقف المرفوع، الرفع حقيقي، ويراد بها السماء. إذا هو يقصد بالسماء والسقف المرفوع والبحر المسجور. البحر في قوله تعالى والبحر المسجور يراد به بحران، إما أن يكون البحر المعهود المعروف الذي هو محيط بالكرة الأرضية كله، كل البحور، لأن الكرة الأرضية فيها يابسة وفيها ماء، إما أن يكون أقسم بهذا، أو أنه يريد أن يقسم بشيء مخصوص، شيء مخصوص. لذلك يقول ابن عاشور وعندي يعني وما هو مرجح عندي أنه يجمع رأيه أنه يقسم ببحر القلزم وهو البحر الأحمر، لأنه يعني موازي لحادثة سيناء وحوض سيناء، وهو البحر الذي أهلك به فرعون. وليس البحر مسجور هنا، لأن سمعت بعض العلماء أن النار التي تكون تحت البحر يعني هذا هو المعنى المسجور، يعني النار التي مكان. الآن ما معنى المسجور؟ ما معنى المسجور لغة؟ في الحقيقة البعض البعض يفسرها مثل ما قالت الأخت بأنه البحر المسجور. اكتشف العلماء أن تحت المياه يوجد نار. أما في معناه في اللغة حقيقة المسجور معناه المملوء، المسجور معناه المملوء، مشتقا من السجر، ومنه طبعاً لأن حادثة، لماذا قلنا نلجأ إلى المعنى اللي هو النار؟ لأن حادثة إغراق فرعون بالبحر المسجور الذي أغرقه يعني مملوء. أما لا يوجد أي يعني إشارة هنا على أنه أغرق بالنار. لذلك طبعاً في اللغة العربية أحيانا يكون الكلمة لها معنيين. نذهب إلى معنى مثل تفسير الأحلام. تفسير الأحلام يكون سمعني بالسير هو يوم معنيين. لو هم يصدق مستراح؟ لا، في تفسير الأحلام ليس لا أقصد هو مستراح. نحن نتكلم عن اللغة. في اللغة انظر مثلا في أي كلمة عندك مثلا باللسان العربي ولا قاموس محيط ولا إلى آخره. فسترى أن الكلمة قد يكون لها معنيين. فهنا المعنى الذي يوافق تفسير الآية البحر المسجور من أنه نار لا يوافق إغراق فرعون. إغراق فرعون لم يغرق بالنار وإنما أغرق بالملل، بأنه يعني شق البحر فمر موسى ومن معه، ثم لما دخل فرعون ومن معه فأغرقه الله بالبحر المسجور. فهو يقول الظاهر عندي أن وصفه بالمسجور للإيماء إلى الحالة التي كان بها هلاك فرعون بعد أن فرق الله البحر لموسى وبني إسرائيل ثم أسجره وأفاضه على فرعون ومن معه. نعم، هذا معنى هو البحر المسجور. هنا ليس من معنى المسجور الملتهي بالنار، هنا ليس يعني حتى في اللغة العربية لا معنى. إذن هنا المسجور لا معنى واحد لا معنى له لها معنى في اللغة العربية على أنه المسجور من المغري. أنا ذهبت هنا إلى قاموس محيط فعين لاحظ قال سجر يسجر سجر وسجورا فهو سجر فقول مسجور متعدي سجر الإناء امتلأ سجر أو سجر الماء ملؤه. لاحظ وسجر التنور ملؤه ملأه وقودا وسجر التنور ملأه وقودا وأحماه. إذا تفيد نفس معنى الملء يعني مسجور إما أن يكون مملوء بالنار ولكن في معاد استعيرت للشيء الذي يغلي نار ولكن في الأصل هو الملء. سجر الله الكافر أحرقه بالنار. المسجور المتقد يعني هذه جمالية اللغة العربية. الأصل فيها الملء السجر أصل فيه الملء ولكن عندما ملأه نارا يعني هذا دليل على أن النار قوية جدا جدا جدا ثم استعملت فيما بعد على أنها تفيد الحق ولكن كل أصل هي ملأت نعم ولكن كتفسير بحسب سياق الآيات نحن اليوم لا نريد أن نفسر القرآن بمعزى عن سياقه. الله يتحدث عن قوم موسى كتاب موسى الطور الجبل الذي نزل عليه القرآن ثم عن كيفية إهلاك قوم موسى بالبحر المسجور والبحر المسجور أهلكه الله جل وعلا قصة عن القرآن. إذا نفسر الآيات حسب السياق إن شاء الله صحيح قوم فرعون ليس قوم موسى لأن بعدين كان قوم موسى هم إسرائيل بني إسرائيل ولم يهلكهم الذي أهلك فرعون قوم فرعون نعم ولكن مر موسى أول شيء من معهم ثم أهلكهم ولكن يقول لك هذوك المصريين والأخير كانوا إسرائيل بني إسرائيل أو موسى كانوا بني إسرائيل وقوم فرعون مصريون ولكن أيضا بني إسرائيل كانوا من بني إسرائيل كانوا مجنون في مصر ثم تبعه فرعون في قضية القوم يقول لك كان قوم سيدنا موسى ليس قوم فرعون هم كانوا إسرائيليين نعم قوم سيدنا موسى جاءوا إلى هذه القوم ليسوا من قوم فرعون قوم نعم طيب الآن إن شاء الله يعني سأضع لكم نسخ عن بحث السياق يعني معناه جميل جدا ولا هناك أجمل من يعني معرفة تفسير القرآن بحسب السياق أو تفسير النص بحسب السياق لأن ولا يقبل تفسير النص بمعزل عن سياقه ولو فسرنا النص بمعزل عن سياقه فسيتغير الكلام مثل خطيب الجمعة نذكر قسم من خطبته ولا نذكر البداية والنهاية فلا يفهم المعنى نهائيا او يفهم على عكس ما هو هذا السعودي خطيب السعودي الذي قال كلمات عن السعوديين وبدا وانتشرت على الواتساب والفيسبوك لكن لما تنظر الى كلمه كامله معنى مغاير تماما سبحان الله طيب ان عذاب ربك لواقع طبعا العذاب المقصد به هنا في الحقيقة عذاب يوم القيامة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما كنا معذبين حتى بعث رسولا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم انتهت التعذيب الدنيا الذي كان حادثة قوم لوط مثلا فجعل عليا سافلها ثمود الإغراق الإنفار الحجارة هذا كله كانت سنن الله في الأقوام الذين ظلموا قبل محمد صلى الله عليه وسلم في زمن محمد وما كان الله يعذبه وأنت فيه انتهت العذابات الدنيوية إذا انتقلت لماذا؟ ماذا يفهم منها؟ يفهم منها العذاب يوم القيامة إن عذاب ربك لواقع أي واقع يوم القيامة وليس واقع عليهم في الدنيا يوم تمور السماء مورا شرحها يعني شرح ما هو العذاب الذي سيكون يوم تمور السماء مورا علامات نعم وتسير الجبال سيرا أما عذاب المكذبين بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا فحدث عنه الله جل وعلا في قوله تعالى وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك سيعذبهم ممكن عذاب نفسي ممكن عذاب شخصي ولكن ليس بآيات كونية كما كانت العادة في أقوام السابقة الإشارات التي في هذه الآية والطور وكتاب المسطور والرق والبيت المعمور والرق المنشور عفوا في رق المنشور والبحر المسجور والسقف المرفوع، هذه المواد كلها مواد قسم للتأكيد، ومن عادة العرب أن تكرر المقسم به، حتى ممكن تكرره باللفظ عندما يقول أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله والله والله والله والله والله، هذا دكي يفيد يفيد دكي، وهذا كان في عادة العرب. وقد تستخدم لبلاد صفات المقسم به، عندما تقول مثلا والله مثلا، او تقول مثلا والسماء ونورها وشعاعها، فتقصد تقسم بها ولكن للتأكيد على صفاتها. طبعا لا يجوز القسم الا بالله يا جماعه، ولكن اذا ان عذاب ربك لواقع. ما معنى واقع؟ ما هو الوقوع؟ الوقوع في اللغة لا، الوقوع هو السقوط، السقوط من الأعلى إلى أسفل. ذلك قال وقع أو بمعنى سقط أرضا، فإذا قصده النزول بالعلو واستعمل مجازا للتحقق، واقع متحقق، وشاع استخدامه بمعنى المتحقق، مثل قوله تعالى أو قول العرب مثلا سننزل عليكم عذاب، إن العذاب نازل عليكم، مثل نازل واقع بمعنى المتحقق، وشاع استخدامه في اللغة العربية، فمعناه إن عذاب ربك متحقق. وحذف متعلق لواقع، يعني إن عذاب ربك لواقع، المفروض لواقع على كافرين كذا مثلا، الكافرين المجرمين كذا، فحذفه. لماذا حذفه؟ معنى لا يقع قطع الكلام، ولكن لماذا اختصر الكلام؟ لانه القرآن بين ايديكم، لاحظوا وابطلوا كتاب مصطوم في رق المنشور البيت معمور البحر المزول والسقف المرفوع ان عذاب ربك واقع ما له من دافع يوم تغمر السماء وتسير الجبال سيرا فويل للمكذبين، فويل يومئذ للمكذبين. اذا هذا ليس السياق والسباق، اذا هو سيتحدث عن المكذبين، فماذا يقول؟ ان عذاب ربك لواقع على المكذبين فويل يومئذ للمكذبين، فدع هو يتحدث في الاصل عن المكذبين، فليس هناك من داعي يعني كل مره يقول مكذبين مكذبين مكذبين. اذا لاحظوا، وحذف متعلق واقع وتقديره على المكذبين او بالمكذبين لأنه دل عليه ما بعده فويل يومئذ للمكذبين. ولا يمكن أن يكون كذلك عام، هذا يعني أنه ليس خاصة فقط بالكافرين. عذاب ربك لو كان يعني على سنزل عذاب، سنزل عذاب على المكذبين بشريعة اليوم الآخر أو تطبيق فقط، والذين التكذيب يشمل الكافر ويشمل المنافق ويشمل كل من يستحق العذاب. طيب إضافة رب إلى ضمير المخاطب، إن عذاب ربك لواقع، عذاب ربك يا محمد لواقع، لماذا؟ كان يستطيع أن يقول إن عذاب الله لواقع، كان يستطيع أن يقول إن العذاب لواقع عليهم مثلا، فقال ربك، وكأنه يريد أن يقول إن معصية إن التكذيب بمحمد كالتكذيب برب محمد، إن عذاب ربك يا محمد، ولكان يستطيع أن يقول إن عذاب الرب لواقع أو إن عذاب الله لواقع، ولكن عندما أضاف الرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضمير، وكأنه يقول معصية الرسول من معصية، يعني هذا ما له من دافع، ما معنى الدفع؟ باليد، حصرا باليد، ابعاد الشيء باليد، ابعاد الشيء باليد. طبعا استخدم فيما بعد استخدامات اخرى تفيد نفس المعنى. ما له من دافع، هذا العذاب الواقع ليس هناك من قوة على وجه الأرض تستطيع أن تدفعه. فالدفع في اللغة إبعاد الشيء عنه باليد، وأطلق هنا على الوقاية. تقول تدفع، قد لا يكون المدفوع ملموس، أدفع الأذى، أدفع مثلا الشكوك، أدفع إلى آخره. فهذه الأشياء لا تدفع باليد، ولكن أصلها الدفع باليد بقوة. واستخدم فيما بعد للوقاية مجازا. إن على ربك الواقع ما له من دافع، يوم تمور السماء والمروه تصير الجبال سيرا. نرجعها ان شاء الله الى الصفوه القادمه. جزاك الله خيرا.